قد قال به جماعة كالزجاج وابن السراج وابن مالك قياسا على ليس، لأن ليس كما سمعت أني من سمع فيها الإعمال والإهمال، وإنما سمع فيها الإعمال والإهمال بعدم لها اختصاصها باتصالنا، بخلاف بقية الأحرف فإن إذا اتصلت بها ما ذهب عنها الاختصاص فتدخل على الجملة الإثمية وعلى الجملة الفعلية، وأما ليس مع الماء لا يذهب اختصاصها، فلذلك بقي لها العمل باتفاق، بقي لها العمل باتفاق. ومما سمع فيها فيه الإعمال والإهمال أي مع ليس قول الشاعر ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه بقدي، فسمع ألا ليس ما هذا الحمام وهذا الحمام، سمع بالنصب على الإعمال وسمع بالرفع على الإلقاء والإهمال، فليس باتفاق تعمل مع ما، والسبب في إعمالها مع ما كل اتفاق أن الإقصاص لم يذهب عنها مع وجود ما، بخلاف بقية أخواتها فإن اختصاصها يذهب إذا اتصلت بها ما، فتدخل على الفعلية وعلى الإسمية بعد اختصاصها بالإسمية أو بعد أن كانت مختصة بالإسمية قبلنا. فهؤلاء قاسوا بقية الأحرف على ليس التي سمع فيها الإعمال والإلغاء، كما سمعت في هذا البيت جاء بروايتين ألا ليس ما هذا الحمام لنا، جاء برواية الحمامة والحمام تأتي البيت هذا سيذكر. قال قياسا على ليس لأنه لم يسمع إلا في ليس، أي لم يسمع الإعمال إلا في ليس، وقد سمعت وعلمت أمس أو قبل أمس أنه قد سمع أيضا بغير ليس، فإن السائية والأخبش حكيا إنما زيدا قائما حكم عليه المسلمون. بل ظهر عبارة الزجاج رحمه الله توهم أنه سمع بجميع الإعمال مع وجود ما، ظهر عبارة رحمه الله الزجاج أنه سمع الإعمال في الجميع، لأنه قال ومن العرب من يقول إنما زيدا قائما ولعلما بكرا قائما فيلغي ما وينسب بإن وكذلك أخواتها، وانتهى كلامه هكذا نص كلامه رحمه الله، فيه إهام أو ظاهره أن الإعمال سمع بالجميع، لأنه يقول من العرب من يقول إنما زيدا قائما ولعلما بكرا قائما فيلغي ما وينسب بإن وكذلك أخواتها، ففي عبارتك ما ترى ظاهرها أن الإعمال سمع بالجميع، ولكن الذي يظهر أن هذا الظهر غير مراد، ما هو صحيح أن الإعمال سمع بالجميع، وإنما سمع بليس الاتفاق وكذلك سمع بإنا وهو شاذ كما سمعت، ولكن قال هذا بناء عن قياس، بناء عن قياس، فإنك أنت تقول العرب ترفع الفاعل، ترفع كل ما وقع فاعلا، مع أنه لا سمع بالجميع ما وقع فاعلا ترفعه، وإنما سمع بالبعض وقاسه إيش البعض، مع ذلك أنت تقول العرب ترفع الفاعل، ترفع كل ما وقع فاعلا، مع أنه مسموع لبعضها والبقية مقاسة، فالذي يظهر أراد القياس في قول من العرب من يقول، والله أعلم. أما أنه سمع فما سمع إلا في ليس وفي إن، وما نص على هذا لا إن، فنبقى على هذا أنه ما سمع إلا في هذا. قال واختار الناظم أن النصر في ليس ولعل وكأن أظهر بقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء، نعم لما سمعت من التعليم التي ذكرت. ومذهب سيبويه الجمهور أنه لا يجوز إلا في ليس وحدها، وروي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، نصفه فقدي أو رواية إحنا عندنا ونصفه أو رواية أو هذا الذي نحفظه. فالشاهد من هذا قالت ألا ليس ما هذا الحمام، سمع بالوجهين الحمام والحمام، فالحمام على الإلغاء فتكون ليس ما كافة ومكفوفة، ليس حرف نصب مكفوف، وما كاف لها، وهذا مبتدأ والحمام بدل، ولنا خبرها، ولنا خبرها، ويكون على هذا ونصفه أو نصفه فقدي. إذا رفعت الحمام ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فيرفع نصف في هذا الحمام. وعلى النصف ونصفه، على النصف يكون ليس حرف نصف وتمني وما ملغاه زائد ملغاه، وهذا اسمها والحمامة بدل من هذا بالنصب، وكذلك بالرفع. ولنا جار مجرور فعل محذوف خبر ليس. قال وروي ابن وجهين قول الشاعر قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه أو نصفه فقد. ومعنى ما يذكر أي في البيت، وفيك أن تستمع ما يذكر، ومعنى ما يذكر أي ما ينقل، يقال أثر الحديث يأثره، كنقر وضرب أي نقل، كنقر وضرب من حيث الوزن أثر، كنقر تقول في المضارع يأثر، كما تقول ينصر، مضارع نصر تقول ينصر. انتهينا من الكلام على الناسخ الأول إن وأخواتها، وقد علمت أن عملها تدخل على المبتدأ فتنصبه، وتدخل على الخبر فترفعه، أي تجدد له رفعا غير رفع المتقدم. وهذا هو الصحيح، أن لها عمل في الاسم وفي الفعل، أن لها عملا في الأسماء وفي الأفعال وبقي في الأخبار، الأسماء وفي الأخبار، هذا هو الصحيح من مذاهبهم. وقلنا بأن أم هذا الباب هي إن، ولذلك اختصت ببعض الخصائص منها الحروف اللام لمعمولاتها، ولا تلحق غير معمولات إن، وإن لها مواضع تقع فيها تقدم ذكرها، ثم ذكر حكما يعم الجميع وهو عدم تقدم أخبار هذه الحروف، وأنه لا يجوز تقدم أخبار هذه الحروف إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا للتوسع فيهما. ثم ذكر أيضا حكما عاما لجميع الحروف، أن هذه الحروف تتصل بها ماء فتكفها عن العمل ويجوز إعمال، تكفها ويجوز الإعمال، هذا مذهب غير الجمهور، ومذهب الجمهور أنه ينفصل في إعمال كفتها عن العمل وجوبا، ولا يجوز الإعمال إلا بليتا، ولا يجوز الإعمال إلا بليتا، هذا هو الحاصل مما ثبت. ناخذ غيره. قال باب كان وأخواتها، كما تقدم المقصود في الأخوات النظائر في العمل، أخواتها أو باب كان وأخواتها أي نظائرها في العمل. وأفرد كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذا اختصت بالزيادة أحكام، وأفرد كان بالذكر، فما تقدم معنا في إفراد إن، تقدم معنى إضافة إضراج إن، فالتعديل هو التعليل. وأفرد كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذا اختصت بزيادة أحكام، ولذا اختصت بزيادة أحكام. يعني نشير إلى بعض منها. طيب، قال باب كان وأخواتها، وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وبات ثم ظل ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح، وما فتح فسقه طيب، وما فتح فسقه بيان المتضح، وأختها ما دام تحفظنها، واحذر هديت أن تزيق عنها، تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات عمرو ساهرا وبات عمرو ساهرا لم ينم. الحق بات زيد سهم ماذا؟ كان زيد وعمر، والنحاة ما معهم إلا زيد وعمر، فقال أحدهم الآخر ما يضرهم، أن هذا هو ديدنا بين زيد وعمر وهند وسعاد. طيب، الحاصل من هذه الستة الأبيات أن اللي كان عملا بالمبتدا والخبر عطف إن، تقدم معنى أن إن تعمل النقص في المبتدا والرفع في الخبر، وأما كان فكما قال الناظم، وعطف إن يخيف العمل معناه أن ترفع المبتدا يتجدد له رفعا غير رفع المتقدم الذي بالابتداء، وهنا الرفع بها تجدد له رفعا آخر وتنصب الخبر، فهذا معنى قولي عطف إن يخيف العمل كان إلى آخره، فهي تعمل عطف عمل إن، وتقدم معنى عمل إن فهل عطفها. وذكره 13 فعلا، هذه المتفق عليها 13 فعلا متفق عليها، كان وأخواته هذه المتفق عليها التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم أبان في سياق كلامه أن منها ما يعمل بغير شرط ومنها ما يعمل بشرط، فلذلك تلفظ مع الذي يعمل بشرط تلفظ معه بشرطه، فهذا هو التقسيم لها من حيث العمل، أنها على قسمين، منها ما يعمل مطلقا أي من غير شرط، ومنها ما يعمل بشرط، فالذي يعمل من غير شرط كان وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس، كم الآن هذه عددهم؟ كان وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس 7، هذه تعمل من غير شرط، من غير أن تسرق نفسي ولا شبه نفسي ولا شيء من هذا، فهذه تعمل من غير شرط. النوع الثاني يعمل بشرط، وهذا الذي يعمل بشرط على قسمين، منه الأول شرطه أنه لابد أن يسبق بنفي أو شبه نفي، وهو زال والبكى وفتي وبرح، هذه تعمل بهذا الشرط، أما تسبق بنفي أو شبه نفي، والمقصود بشبه النفي النهي والاستفهام الإنكاري والدعاء، النفي والاستفهام والدعاء. الثاني من هذا القسم ما يعمل بشرط، وشرطه أن يسبق بما المصدرية الضربية، وهو دامة، شرطه أن يسبق بما المصدرية الضربية وهو دامة، فهذا هو تقسيم هذه الأفعال من حيث العمل، أن منها ما يعمل من غير شرط وهو ما تقدم، ومنها ما يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو شبه نفي وهو فتئ وبرح وانفك، وإيش أيضا كذلك معنى زال، هذه أربعة لا بد من توفر شرط فيها، وهي أن تسبق بنفي أو شبه نفي. والثالث يعمل بشرط وهو أن يسبق بما المقتضية الضربية، وهذا النوع هو دام، هذا من حيث العمل. ولها تقسيم آخر من حيث التصرف، من حيث التصرف، وهي 3 أقسام، قسم يتصرف تصرفا مطلقا أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل إلى آخر ذلك والمصدر، فهذا تصرفه مطلق رحمه الله. والقسم الثاني تصرف تصرفا ناقصا، وهي 4 الأفعال المتقدمة زال وفتئ وبرح وفكى، فهذه لا يأتي منها أمر ولا مصدر، هذه لا يأتي منها أمر ولا مصدر. طيب، بل 4 أقسام. والنوع الثالث ما أو نقول النوع الأخير الثالث، 4 أقسام على أمثلة. طيب، الثالث ما لا يتصرف، وهو ليس اتفاق ودام على خلاف، ودام على خلاف، 3 أقسام يا أخوان، 4 من حيث التصرف. النوع الأول يتصرف تصرفا كاملا، يتصرف تصرفا كاملا، وهو ما تقدم من الأفعال باستثناء ليس، باستثناء ليس، هذا التصرف تصرف كامل، تصرف تصرفا كاملا، كان وأنسى وأضحى وظل وبات وصار وليس، وصار باستثناء ليس، فهذا التصرف تصرف كاملا، تصرفا كاملا. الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، أي لا يأتي منه الأمر ولا المصدر، يعني معناه يأتي منه المضارع وكذلك من فاعل يأتي منه، أما المصدر ما يأتي منه، وهذه 4 أفعال كما تقدم. والنوع الأخير ما لا يتصرف أصلا، وهو ليس الاتفاق ودام على الأصح عنده دام على الأصح عند الجمهور من الحديث. فيحصل هذا التقسيم من حيث التصرف عدم التصرف. فمن يعيد التقسيم الأول من حيث الحرفية والفعلية؟ لا، من حيث العمل ثلاثة أقسام. ما يعمل بغير شرط احتمت، نعم، وإن سمع كان أنت أصبح وظل أو محاولاته صار قليل. ليس من فعلا مطلقة، ما نتكلم عن التصرف نحن نعم ثاني القسم الثاني بشرط أن يسبق نبي أو شبه نبي، وهو أربعة أفعال. أحسنت. والأخير ما يعمل بشرط أن يسبق ما حصلية ضربية وغدامة. هذا من حيث العمل. ومن حيث التصرف يا عبد الرحمن يتصرف أقسام ثلاثة أقسام. ما يتصرف تصرفا كاملا، السبعة المتقدمة غير ليس كل ستة، نعم تصرف ناقص، وإلى أربعة الأفعال لا تسبق بالنبي وشبه النبي، نعم لا يأتي منه أمر ولا نص، لأن الأمر لا يأتي من فعل النبي، وهذا أفعال ثلاث النبي لا يتصرف، ليس اتفاق ودام فيها خلاف على الأصح عند الجمهور. طيب هنا قد عن النبي سينكر الشارع. قال أي أن هذه أي ما حكم إلا بعدها، أي التفسيرية ما حكم أن إلا بعدها تفتح وتفتح؟ لمن الجواب؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، نعم بعد أي يجوز الوجهان. أي أن هذه الأفعال المذكورة من نواسخ المبتدأ فتدخل على المبتدأ فترفعه تشبيها له بالفاعل، نعم تدخل على المبتدأ فترفعه تشبيها له بالفاعل، لأنه من حيث هو محدث عنه فهو مشبه بالفاعل، والفاعل تحدث عنه فهو كذلك اسمه محدث عنه فمشبه بالفاعل. قال فترفعه تشبيها له بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول من حيث أنه توقف فهم الفعل أو تمام فهم الفعل عليه، تمام فهم الفعل عليه كما يتوقف تمام فهم معنى الفعل عليه على المفعول، فمنصوبه مشبه بالمفعول من هذا الحيثية، ومرفوعه مشبه بالمفعول من الحيثية المتقدمة، وهو أنه محدث عنه كالفاعل. ضرب زيد عمرا، فأنت تحدث عن زيد أنه ضرب عمرا، وكذلك مفعولها مشبه بالمفعول، منصوبها مشبه بالمفعول به من حيث توقف تمام فهم معناها ايش معنى الفعل هذا عليه، توقف تمام فهم معنى الفعل على المنصوب، كذلك ايضا في المفعول يتوقف فهم تمام او فهم نعم يتوقف تمام فهم الفعل على المفعول. ضرب زيد لابد من ايش من مفعول يتم فهم معنى الفعل به المفعول. فالحاصل ان هذه الافعال شبهت بفعل تام متعدد الى واحد. هذه الافعال التي نحن بصدد الكلام عليها شبهت بفعل تام متعدد الى واحد، فلذلك كان مرفوعه مشبها بالفاعل ومنصوبه مشبها بايش بالمفعول، فهذه الافعال شبهت بفعل متعدد الى واحد، فيقال في مرفوعها فاعل، فيقال في مرفوعها اسم لها وهو مشبه بالفاعل، وفي منصوبها خبر لها وهو مشبه بالمفعول، لأن أفعال شبهت بالفعل متعدد إلى واحد، أفعال شبهت بالفعل متعدد إلى واحد، كضرب زيد عمرا كان وقواته مشبه بهذا الفعل، ضرب زيد عمرا، هذا معنى الكلام الحاصل. وإن لم يكن لها مصدر هذه الأفعال، فمما اشتق على أنه الأصل في الاشتقاق، وهذا من إرادات الكوفيين عن المصريين القائلين بأن الفعل مشتق من المصدر، قالوا لهم تم أفعال ليست لها مصادر فكيف تقولون؟ أجابوا عن هذا الجواب كما تراه في الكتب الأولى. فمن إراداتهم أين مصدر نعمة وبئس وعسى وليس؟ لا لها مصادر، فكيف تقولون الأفعال مشتقة من المصدر؟ لذلك اختار الكوفيون أن الفعل أصل وما عدا مشتق منه. لأن كل منهما أصل، هذا أصل هذا أصل، وليس هناك اشتقاق أحدهما من الآخر. قل عمرتها خلاف لهم ما قول من أقوال النحاة أنه تكاد تجد عليه اعتراف، أليس كذلك؟ ما من قول من أقوال النحاة أنه تكاد تجد عليه اعتراف، لكن نحن نأخذ المشهور وإلى هذا أجابوا عليه كما تجد هذا في حيث محمد حديث على ابن عقيل أو على أوضح مثال، أجابوا عن هذا الإعراب. أين قال إن هذه الأفعال المذكورة من نصف المبتدأ فتدخل على المبتدأ فترفع تشبيها له بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول، هذا هو الصحيح التشبيه، المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول، وليس بحال كما يزعم بعض النحاة، بل هو مشبه بالمفعول وليس بحال أيضا، لا مشبه بالحال ولا حال كما يزعم بعض النحاة، بعض دعنا أنه مشبه بالحال وبعض دعنا أنه مشبه بالمفعول كما سيتكلم على هذا في الموصل إن شاء الله. فهذا المذهب هو مذهب سبويه الجمهور أن المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول. قال وذلك عبت عمل إنا، وعبت إنا يا أخي بالعمل كان ومن فص إلى آخر، وذلك عبت عمل إنا وأخواتها وأمثلتها في النظم ظاهرة، نعم أمثلتها في النظم واضحة وظاهرة، وسيأتي إن شاء الله أن يذكر شيء فيما اختبط طيب. فمن يعرف الآن كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا؟ عبد الرحمن كان في النار قل اسمها الأمير اسمها مرفوع بها الأمر رفع الضم الظاهر على آخره، وراكبا خبرها منصوب بها الأمر نصبه فتحة ظاهرة، والشاهد أن بهذا الأفعال عقد إن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ولم يزل أبو علي غائبا، لم حرف جزم ونفي وقل سيتكلم عليه الجواب، يزل فعل مضارع منصوب مجزوم بلم، ألم جزمه يكون فهو فعل ناقص احتاج إلى اسم وإلى خبر، وأبو اسمه يرفع عن رفعه الواو لأن الاسم ستة، وأبو مضاف عليه خمسة، وغائبا خبرها، والشاهد لم يزل أنها رفعت الاسم ونصبت الخبر. هل تفعل هذا الفعل بشرط أو بغير شرط؟ يزل هذا شرط له تسبق بنفي أو شبه نفي، هنا سبقت بنفي والباقي يقول أن تلتقى قال وأمثلتها في النظم ظاهرة، ومعنى من فك وما زال وما برح وما فتئ ملازمة الاسم للخبر، نعم هذا هو معنى هذه الأفعال الأربعة، معناها واحد، هذه الأفعال الأربعة من فك وما فتئ وما برح وما زال معانيها واحدة، ما هو المعنى الذي تريده؟ ملازمة الاسم للخبر، وإن شئت قلت ملازمة الخبر للاسم، وإن شئت قلت ملازمة الصفة للموصول، ملازمة الصفة للموصول، كما زال زيد عالما، ما زال زيد ضاحكا، ما زال الله محسنا لعباده، ما زال الله قديرا، فمعناها ما سمعت ملازمة الخبر للاسم، أو كما قال الشارع هنا ملازمة الاسم للخبر، والعبارة التي ذكرناها والله أعلم أحسن، ملازمة الخبر للاسم أو ملازمة الصفة للموصول، هذا أقرب. وأنا ما وجدت التعبير هذا إلا له، ولا وجدنا في الاسم للخبر. وإن الذين يعبرون في كتب النحو الأخرى يقولون ملازمة الخبر من الاسم أو ملازمة صفة الموصوف، ما زال زيد عالما، ما زال زيد ضاحكا، لا مكتاح. وإنه هي الصفات التي تلازم الذات، صفات الأخبار من تكون ملازمة أو مفكة أو غير ملازمة. فهذا معنى هذه الأفعال الأربعة التي شرطها تسمى بنبي أو شبه نبي، أن معانيها واحدة وهي الملازمة، وهي الملازمة أي ملازمة الخبر للإسم، وتكون هذه الملازمة مستمرة أبدية بوجود الملازم له، مثل ما زال زيد أزرق العينين، ما زال زيد عالما استمر معه هذا العلم، ما زال الله قديرا، ما زال الله محسنا، فهذه ملازمة أبدية لا تنفك، ملازمة لا تنفك عن الموصول، وكلهم بحدده. وقد تنفك هذه الملازمة بانفكاك سببها، ما زال زيد ضاحكا، لا تزول عنه هذه الصفة بزوال السبب الضحك، بزوال سبب الضحك. فهم يقولون بحسب ما يقتضيه الحال، هكذا يعبرون ملازمة الخبر للإسم بحسب ما يقتضيه الحال، فقد يقتضي الحال أن تكون ملازمة مستمرة باستمرار هذه الذات، باستمرار هذه الذات، وقد تكون يقتضي الحال أن الملازمة يعني تكون بحسب إيش؟ وجود سببها، بحسب وجود سببها، ما زال زيد منكرا، ما زال زيد ضاحكا، تزول هذه الملازمة بزوال سببها، إذا زال سبب الإنكار زال عنه الإنكار، وإذا زال سبب الضحك زال الضحك عنه. فهم يقولون هذا بحسب ما يقتضي الحال، فقد يقتضي الحال أن تكون ملازمة مستمرة، قد لا يقتضي ذلك، قد لا يقتضي هذا. معنى من فك وما زال وما برح وما فتئ ملازمة الاسم للخبر، فمعنى من فك وما زال وما برح زيد قائما لازم زيد القيام، وليس المقصود أنه دائما هو قائم، قد تكون هذه الملازمة مستمرة أبدية بوجود الملازم له، مثل ما زال زيد أزرق العينين، ما زال زيد عالما استمر معه هذا العلم، ما زال الله قديرا، ما زال الله محسنا، فهذه ملازمة أبدية لا تنفك، ملازمة لا تنفك عن الموصول، وكلهم بحسبه. وقد تنفك هذه الملازمة بانفكاك سببها، ما زال زيد ضاحكا، لا تزول عنه هذا الصفة بزوال سبب الضحك، بزوال سبب الضحك. فهم يقولون بحسب ما يقتضيه الحال، هكذا يعبرون ملازمة الخبر للإسم بحسب ما يقتضيه الحال، فقد يقتضي الحال أن تكون ملازمة مستمرة باستمرار هذه الذات، باستمرار هذه الذات، وقد تكون يقتضي الحال أن الملازمة يعني تكون بحسب إيش؟ وجود سببها، بحسب وجود سببها، ما زال زيد منكرا، ما زال زيد ضاحكا، تزول هذه الملازمة بزوال سببها، إذا زال سبب الإنكار زال عنه الإنكار، وإذا زال سبب الضحك زال الضحك عنه. فهم يقولون هذا بحسب ما يقتضي الحال، فقد يقتضي الحال أن تكون ملازمة مستمرة، قد لا يقتضي ذلك، قد لا يقتضي هذا. قالوا معنى من فك وما زال وما برح وما فتئ ملازمة الاسم للخبر، فمعنى من فك وما زال وما برح زيد قائما لازم زيد القيام، وليس المقصود أنه دائما هو إيش؟ قائم، يترك هذا القيام إذا زال سببه يتركه، لكن في نحو ما زال الله محسنا، ما زال الله عليما قديرا، هذه ملازمة أبدية ما تنفك أبدا عن هذه الذات. طيب، قال وشرط هذه الأربعة يتقدمها نفي أو شبهه، هذا هو شرط إعمال هذه الأربعة، أن يتقدمها نفي أو شبه نفي. النفي كما أشرنا إليه، وأيضا كذلك في مثال الشارع ومثال الناظم أيضا كذلك. وشبه النفي المقصود به النهي والاستفهام الإنكاري والدعاء. مثال النهي: صاح شمر لا تزل باكر الموت فنسيانه ضلال بعيد، أو بعيد، نعم، فنسيانه ضلال بعيد. شاهد الشاهد ولا تزل، هنا نهي، نهي شبه نهي، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، يعني استمر، إياك أن تترك ذكر الموت فإن في ترك ذكره ضلال بعيد. لذلك من تعطل يقول أكثروا من ذكر هذا المش اللذات، نعم، فإنه يذكر بالآخرة، يعني يدل على يقظة صاحبه رحم هذا الوصف الذي هو دائما في ذكر الموت. طيب، ومثال الاستفهام كأن تقول مثلا لصاحبك: هل زال زيد متكاسلا؟ هل زال زيد متكاسلا؟ هذا ايش الان؟ شبه نفي هو استفهام. ومثال الدعاء: الا يسلم يا دارمي عن البلاء ولا زال منهلا بدعائك القطر، فيدعو لها بانه يستمر القطر على دلائها. فهذا هو امثله شبه النفي، ثلاثة أشياء كما سمعت: النهي ومثاله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال بعيد، ومثال الاستفهام هل زال زيد متكاسلا، ومثال الدعاء ألا يسلم يا دارمي عن البلاء ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فهو يدعو لها باستمرار هذا الشيء عليها. قال: وشرط هذه الأربعة يتقدمها نفي أو شبه كما مثل به، وما دام ملازم لمال المصدرية الظرفية ولا تعمل إلا بهذا القيد. الناس لازم مال المصدرية الظرفية، وما إذا انفصلت عنها لا تعمل. دام زيد قائما لا تعمل، هذا العمل يكون قائم الحال وليس بخبر لها لعدم وجود ما. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هنا تعمل أو لا تعمل؟ تعمل. لما؟ لوجود الشرط أنها مسبوقة بإيمان مصدرية الظرفية. قال: وما دام ملازمة لإيمان مصدرية الظرفية، مصدرية ظرفية، لأن هناك مصدرية فقط، أما هذه السابقة الإدامة مصدرية ظرفية لأنها تقدر بالمدة. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، المصدر هكذا يقدر، مدة دوامي حيا دائما، فهي تقدر بمدة فقيل لها ظرفية ومصدرية لأن ما بعدها يؤول بمصدر، قيل لها مصدرية لأن ما بعدها يؤول بمصدر، وقيل لها ظرفية لأنها تقدر بإيش؟ بالمدة، بالظرف، وهو المدة. لا أصحابك مثلا ما دام زيد صديقا لك، لا أصحابك ما دام زيد صديقا لك، فهنا كيف تغييركم؟ مدة دوام صحبة زيد. فهذا هو، هكذا تأويل مصدرها، لا يكاد ينفق عن هذا الاجتماع، وما أعلم لنا أنه ينفق عن هذا التأويل. قال: وما دام ملازم الإيمان مصدرية ظرفية كما نطق به الناظم، نعم كما نطق، فهو يشير إلى الشروط، والمتون هذه عادتها وحالها أنها تشير إشارات إلى أمور مقصودة لأصحابها لمؤلفيها، فربما ما يفتحون وإنما يشير بالمتان إلى شيء. طيب، كما نطق به الناظم: وما تصرف من هذه الأفعال من مضارع أو أمر أو غيرهما يعمل عمل الماضي، ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، فالمضارع يعمل عمل الماضي، والأمر يعمل عمل الماضي، وكذلك اسم الفاعل والمصدر كلها تعمل نفس ما يعمله الفعل الماضي، هذا هو الحاصل، ولا يزالون مختلفين. لكن التصرف كما تقدم على أقسام في هذه الأفعال، منها ما يذكر تصرفا كاملا، ومنها ما يذكر تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف، فهي على أقسام، فيستثنى من التصرف ليس ودانا، يستثنى من التصرف ليس ودانا، فليس الحكم عاما في جميع الأفعال، إنما للماضي ما لغير الماضي يعمل عمل الماضي، ما تهم عبارة، هناك أفعال ما تصرفت من أفعال الباب. طيب قالوا ما تصرف من هذه الأفعال من مضارع، من يمثل المضارع في الآية القرآنية؟ مضارع تصرف الماضي، ولا يزالون مختلفين. أيضا بكانة بكانة كيف؟ كان لا بس كله، لأن نبرح من هذا الباب احتمت لم يكن الذين كفروا. نعم احتمت ولم أكن بغية. وفي في بقية الأمر في كان وفي غيرها، كونوا حجارة أو حديد. المهم الشاهد من هذا أن ماني غير الماضي أو أن غير الماضي يعمل نفس ما يعمله الماضي، هذا معنى التصرف. الحال المضارع وأمر غيرهما يعمل عمل الماضي كقولك سيكون زيدا فقيها وكن فقيها، وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدا جاز أن يكون خبرا لهذه الأحرف كقولك كان زيد يصلي، فالمبتدا يكون خبره جملة فعلية. كذلك هذه الأفعال يكون خبرها جملة فعلية، وأيضا يكون خبرها مفردا كما يكون للمبتدا زيد قائم، كذلك يقول كان زيد قائما. وأيضا يكون خبرها ظرفا كما يكون المبتدا كان زيد في الدار، هذا الجار المجرور، والظرف كان زيد عندك. وأيضا يكون خبرها جملة اسمية فعلية ذكرى، جملة اسمية كان زيد أبوه فاضل، كان زيد أبوه فاضل، أبوه مبتدا وفاضل خبر، والجملة في محل نصب الخبر كان. فالحال نفس الحال مع ما تقدم من الكلام على المبتدا والخبر من حيث الأخبار، تكون مفردات وتكون أيضا كذلك جملا وتكون ظرفا وجارا ومجرورا. قال وكل ما جاز أن يكون خبر المبتدا جاز أن يكون خبر من هذه الأفعال كقولك كان زيد يصلي وعندنا وفي الدار. بسرعة تكمل عندك، كان زيد يصلي كان في الماضي بسرعة وزيد اسمها وزيد اسمها ويصلي في المضارع مرفوع لم تربي ضمه مقدرة والفاعل ضمير مستتر ويعود على زيد، وجملة صلي من محل نصب خبر زيد. قال وعندنا الظرف في محل نصب وفي الدار كذلك. وقوله فسقة أي تفهم، ويجوز أن يقرأ قوله غائبا بالمهملة عائبا، والمثنى عائبا يكون عائبا صح، والمثنى عاجبا نعم مثنى فوق. ويجوز أن يقرأ قوله عائبا غائبا بالمهملة والمثنى فوق عاجبا وعطيه نعم. قال ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا. تنبيه قوله بالعمل يجب تقديره بمحل العمل. نعم وعقصت إنا يا أخي بالعمل أي في محل العمل. قوله بالعمل يجب تقديره بمحل العمل على حد مضاف، لأن باب إن وباب كان متساويان في عمل الرفع النصب، لذلك نحتاج إلى أن نقول في محل العمل، فإن تعمل في الاسم إيش محل الاسم النصب وفي محل الخبر الرفع، وإلا هما متساويان في عمل الرفع عمل النصب، لكن محلهما مختلف في إن الرفع للإسم وفي الرفع للإسم والنصب إيش قصد إن النصب للإسم للمبتدا والرفع للخبر، وفي كان العكس الرفع للمبتدا والنصب للخبر، لذلك احتاج إلى أن يقول في محل العمل، في محل العمل لأنهما متساويان في الرفع وفي النصب، لكن المحل مختلف، المحل مختلف، فالمحل لإسم إن النصب ولخبرها الرفع وكان بالعكس، هذا معنى حاصله. قوله بالعمل يجب تقديره بمحل العمل على حد مضاف، لأن باب إن وباب كان متساويان في عمل الرفع النصب، وإنما تعاكسا في محل العمل كما سبق. واضح هذا؟ ثم منها الجمهور أن كان وأخواتها أفعال ناقصة لا حروف، وما أعلم خلافا في هذا، أن منهم من يقول أنها حروف حتى يأتي بهذا، وإنما الخلاف ليس هذا الذي يعني نعلمه، أن لها مواصل تستعمل فيها عند بعض النحاة حرفا، وأما هذا الحروف ما أعرف، الأفعال الباقية ما أعرف فيها خلاف أنها تخرج عن الفعلية، وإنما الخلاف في ليس، ذهب بعضهم إلى أنها ربما خرجت عن الفعلية إلى الحرفية فتستعمل حرف جر، أين المفر فحرف عطف، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، فقال هنا ليس حرف عطف معنى الواو، ما في خلاف الموقف منهم من قال هي على زالت فعلا على ما هي عليه، أما هذا الإطلاق ما. ثم مذهب الجمهور ما كان أخواتها أفعال ناقصة لا حروف، لا أعرف خلاف في هذا، إلا في ليس في بعض المواضع تخرج عن الفعلية عند الكوفيين أو البغداديين، كما في البيت أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، قالوا ليس حرف عطف. قال ثم مذهب الجمهور أن كان أخواتها أفعال ناقصة لا حروف، لأن أكثرها تتصرف، نعم تتصرف هذا دليل الفعلية، أما الحروف ما تتصرف. قالوا ما تصرف هذا قرأنا، هذا تنبيه فقط. قال الناظم رحمه الله ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا، مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب حتى إل، حاصل بين البيتين أن الناظم تعرض فيهما لمسألتين، المسألة الأولى تقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائها، والمسألة الثانية تقدم هذه الأخبار على أسمائها وعليهن، وأشار إلى المسألة الثانية بقوله واقفا بالباب حتى إل، والمسألة الأولى مثال وقد كان سمحا وائل، هذا هو الحاصل من هذين البيتين أن الناظم أشار فيهما إلى مسألتين، المسألة الأولى تقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائهن كان سمحا وائل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه المسألة الأولى أن يتقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائهن، وهذا جائز أن تقول كان عالما زيد، كان فقيها زيد، وهكذا جائز هذا. المسألة الثانية أن يتقدم أخبارهن على أسمائهن وعليهن، المسألة الثانية فيها تقدم أخبارهن على أسمائهن وعليهن، أي على هذه الأفعال، فتقول عالما كان زيد، عالما كان زيد، وهذه أشار إليها بقوله وواقفا بالباب أضحى السائل، فمن يعرف مثال المسألة الأولى؟ عاصم كان قبل التحقيق أحسنته، كان في الماضي وسمحا خبره مقدم ووائل اسمه مؤخر، والشاهد تقدم الخبر على الاسم، هذا جاي في هذه الأفعال أحسنته. ومن يعرف مثال المسألة الثانية؟ واقفا خبر مقدم لأضحى أحسنت، وبالباب الباء حرف جر، والباب اسم مجرور بالباء على المجر تسرى جر متعلق بواقف الفاعل يعمل عمل فعل، واضحى في علماء أحسنت، والسائل اسمه الشاهد تقدم الخبر عليه وعلى اسمها، وهذا جاي أحسنت. طيب، وهنا كما ترى في عبارة الناظم إطلاق هاتين المسألتين في جميع أفعال هذا الباب، مع أنه بليس لا يتقدم أخبارهن عليهن، على ليس لا يتقدم خبرها عليها، في ليس لا يتقدم خبرها عليها، فلا يقال قائما ليس زيد، قائما ليس زيد هذا ما يكون في ليس، وكذلك دام فيها تفصيل، فيها تفصيل سيأتي معكم في غير هذا الكتاب، جاءت مناسبة أشرنا إليها في دامة، لعلك في مناسبة نشير إليه في دامة، فهذا الإطلاق استثنى منه ليس، هذا الإطلاق بالنسبة لإيش؟ إطلاق بالنسبة لتقدم الخبر على الفعل، هذا يستثنى منه ايش؟ ليس. فلا يقال قائما ليس زيد، لا يقال هذا قياسا على عسى، لانها مثلها بالجمود، العله الجامعه بينهما الجمود، وايضا عدم السماع، وايضا عدم السماع لتين العلتين، الاولى الجمود فشبهت بعسى وعسى لا يتقدم خبرها عليها باتفاق، والعله الثانيه عدم السماع، انه ما سمع قائما ليس زيد. واما دام سياتي التفصيل فيها. قال الشارع أي ويجوز في هذا الباب أن يتقدم الخبر على الاسم فيكون متوصفا بين العامل والاسم، نحو كان سمحا وائل أي جوادا، ووائل بالمثنى من تحت وهو أبو قبيلة. ويجوز أيضا أن يتقدم على العامل نحو واقفا بالباب يمحى السائل، لأن الخبر هناك المفعول، والمفعول يجوز كما تقدم معكم أن خبرها مشبه بإيش؟ المفعول، والمفعول يجوز أن تقدم عمرا ضرب زيد، عمرا ضرب زيد يجوز أن تقدم، كذلك أخبار هذه الأفعال. ويستثنى من هذا العموم إيش؟ إطلاق ليس لا يتقدم خبرها عليها، لا خلاف طبعا، لا اتفاق ولا خلاف، لكن هذا هو المشهور، لعل الناظم يرى الجواز الجميع لأنه فيه خلاف، أيضا يرى الجواز فيه ليس، لأنه يرى هذا من ذلك أصلا. قال لأن الخبر هناك المفعول، وقد سبق جواز الأمرين فيه أي في المفعول تنبيه، بل الخبر في هذه الأفعال كما الخبر في كما الحال في المفعول، الخبر في هذه الأفعال كما الحال في المفعول، قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. أين كان زيد؟ أين كان زيد؟ كما تقول من ضرب، أو لا كما تقول إيش؟ إياك نعبد، إذا أردت الحصر تقدم هذا إياك نعبد، وأيضا أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فقد يكون في المفعول أيضا تقدم واجبا، أيضا في أخبار هذه الأفعال قد يكون التقدم واجبا، كما تقول أين كان زيد؟